كلمات عوض صحمان، أداء مهنا العتيبي، حاكم الشيباني. عباد الهيمنة وفعالي القمة، كم من عنيد صطوبه واقطع وسربه، ما يحسبون الخطر لا اشتدت الغمه، هجا ديننا العدا سربه ورا سربه. من الادي ماشي يا بلال وقفاتي والزمان، قبيلة مجدها بالسيف والحرب. يحسبون الخطر لشدت الغمه، يجندلون العدا سربه ورا سربه، يجندلون العدا سربه ورا سربه. قبيلة مجدها بالسيف والحرب، يا ولدنا شربنا صاب يا الجمه، لا دخلت بالمختصر مجدنا تم الفخر تمه يشرف القافي يوم القافي يصخر به يشرف القافي يوم القافي يصخر به بالمختصر مجدنا تم الفخر تمه يشرف القافي يوم القافي يصخر به يشرف القافي يوم القافي يصخر به يشرف القافي يوم القافي يصخر به يصخر القافي تراها شطحه